وقال رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. الحمد لله على السلامة. الآن نحن وصلنا إلى المقصود. يعني شيخ هناك ذكر لما ذكر المواقيت ثم ذكر الإحرام. فلما ذكر الإحرام ذكر محظوراته. لما ذكر المحظورات كان منها المسائل المتعلقة بالفدية ثم جزاء الصيد. ولما ذكر الصيد ذكر صيد الحرم. ولما ذكر حرم مكة ذكر حرم المدينة. ثم الآن رجع إلى المقصود وهو ذكر دخول مكة. وهذا الباب هو أهم أبواب المناسك. وهو أهم حتى من الباب الذي بعده وهو باب صفة الحج والعمرة. هذا أهم الأبواب، لأن الأفعال التي في هذا الباب تتكرر. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. هذا الآن الشيخ يذكر لك أنت إذا وصلت مكة من أين تدخل، من أي جهة تدخل مكة. فيقول: يسن دخول مكة من أعلاها. من أعلاها، أعلى مكة يسمى ثنية كذا. ثنية كذا بفتح الكاف والمد والهمس، كذا، وهي التي إلى جهة المعلاة اليوم، إلى جهة المعلاة. يعني أنت الآن تبع، شوف، إذا دخلت مكة تجاوزت مسجد عائشة، استمريت قدام، ستأتيك إشارة بعد المسجد يسير، ثم بعدها بمسافة أكثر ستأتيك إشارة أخرى عند كلية البنات، في كليات على اليمين واليسار بينهما جسر الطالبات. من هنا في دخول إلى جهة اليسار، إلى سوق العتيبية. هذا السوق يعني يرتفع بك الطريق إلى أن تكون في الأعلى، ثم يكون جبل على يمينك ويسارك، ثم تنحدر. هذا المكان هو المسمى إيش؟ كذا، ثنية كذا. وأنت إذا انحدرت منها ستجد مقبرة المعلاة، على اليمين واليسار، قسمها الشارع مصري. طيب، وهذه المقبرة هي التي يقال أن خديجة رضي الله عنها مدفونة فيها، وقالوا لا داعي لها. فهذا إيش؟ كذا. لو كتبت في جوجل ماب المعلاة مثلا فإنه يوصلك إليها. والدليل على أنه يستحب الدخول من هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يدخل من ذلك الموضع. بعض مشايخنا يقول إن أصل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الأسفل، من الطريق السفلى، ثم إذا أراد أن يدخل عدل حتى يأتي إلى هذا الموضع فيدخل منه. فيقول إن هذا دال على السبيل. قالوا: الخروج من أسفلها. أسفل مكة يقال له كدى. بضم الكاف وألف مقصورة، وليست ياء يا عبد الرحمن، ليست ياء، يعني ليست كدي، لا، كدى. كدى على وزن هدى. نعطيكم بأوزان البنات حتى يعني يعلق بالنتوج. قالوا: الخروج من أسفلها، نقول هذه ثنية كدى. وقال الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال: عند ذي طوى. وهذه الجهة اليوم هي جهة جرول وجبل الكعبة. واليوم ربما تبلغها لاحقا يعني ساحات الحرم. انظروا يا شباب، هذه الآن هذه التوسعة الثالثة، تعرفون التوسعة الثالثة، وهنا الزاوية هذه التي فيها فندق أنجم مكة. طيب تمشي تمر من عندك، ما تدخل فيه، هذا صعب السكن غالي. طيب ولا توزع على يمينك، تمشي مع هذا الشارع أظن يسمونه شارع جبل الكعبة، ثم يأتيك على اليمين، يأتيك على اليمين هنا في مواقف النقل الجماعي، مواقف النقل الجماعي تجد فيها مسجد صغير أبيض مغلق، يأتيك على اليمين في أطراف الموقف، هذا هو مكان بيت يطوى، هذا هو مكان بيت يطوى. والمراد أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من أسفل مكة، أي من تلك الناحية. ولاحظ كيف الآن يعني يبدو والله أعلم أن هذا ربما يكون ساحات لاحقة، فإذا كان ساحات معناه بيت يطوى سيكون في الزاوية، هذا الذي كان وين؟ خارج، كان خارجا. طيب عرفت الآن أنه يستحب دخول من أعلاها وخروج والخروج من أسفلها، وعرفت أن دليل ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة، هل هذه في سنة لكل أحد، أي لأهل المدينة وغيرهم، يعني لمن يأتي من هذه الجهة ولمن يأتي من غيرها؟ بمعنى لو أن إنسانا جاء من جدة أو جاء من الرياض أو الطائف، هل يستحب له أن يعدل حتى يأتي إلى الطريق؟ ظاهر إطلاق أصحابنا أنه كذلك، ظاهر إطلاق أصحابنا أنه كذلك. وهو الذي نص عليه النووي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك كثير من الشافعية، فإنهم قالوا يستحب له أن يعدل حتى يدخل من هذا المكان، فاعتبروا هذا الدخول من هذا المكان والخروج من هذا المكان نسكا مقصودا، نسكا مقصودا. ومن العلماء من يقول إنه إذا كان على طريقه فإنه يدخل من هذا، وإن لم يكن على طريقه فلا يتكلف العدول إليه. قالوا يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. باب بني شيبة هو باب من الأبواب التي تدخل إلى المسجد، تدخل إلى المسجد، وكان هذا الباب مقابلا لباب الكعبة، مقابل لباب الكعبة. وهذه الجهة يعني جهة يعني باب الكعبة هذه تسمى قبل الكعبة، تسمى قبل الكعبة، واللي من الجهة المقابلة لها من الأخرى يسمى دبر الكعبة، يسمى دبر الكعبة. وهذه الجهة هي الجهة الفضلى للكعبة، هي الجهة الفضلى للكعبة. وشيخنا ذكر سنية الدخول للمسجد من هذا الباب، وهذا هو الذي ينص عليه أصحابنا، وينص عليه أيضا الحنفية والمالكية والشافعية، يعني سائر المذاهب ينصون على هذا، أنه المستحب الدخول من هذا الموضع باب بني شيبة. قال ما روى مسلم وغيرهم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. هذا الفعل مذكور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس في مسلم بهذا اللفظ، ولا قريبا منه كما عندك في الأسئلة، قد لم نقف عليه عند مسلم ولا غيره بهذا اللفظ، أخرج الطبراني إلى آخره. في المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما هل ذلك مخرج في الصحيح؟ لا، ليس مخرجا في الصحيح، لا في البخاري ولا في مسلم. طيب باب بني شيبة أين هو؟ باب بني شيبة أوضح لك، انظروا إلى هذه الصورة، هذه صورة قديمة، هذه صورة قديمة، رأيتم هذا الباب؟ قوس رأيتموه؟ ما هذا؟ هذا ليس باب بني شيبة، هذا مكان الباب، هذا مكان الباب، يعني أن المسجد في القديم كان ينتهي عند هذا، مسجد في القديم كان ينتهي عند هذا، تدخل المسجد من هذا الباب أو من غيره من الأبواب. ثم وسع المسجد فجعلت علامة على هذا المكان، جعلت علامة على هذا المكان، وأزيلت هذه العلامة في شهر رجب من عام 87 و300 وألف في القرن الماضي، في القرن الماضي قبل نحو 60 سنة. هذه صورة أخرى لها نفس القوس هذا الذي كان يبدو كان عند غسيل الكعبة ولا ماذا التغيير صورة الكعبة. وهذه صورة ثالثة له وبجواره مبنى هذا في اليسار، ما هذا المبنى؟ هذا لا ليس الأراضي، هذا زمزم، هذا زمزم كان بناء هكذا، ثم ألغي البناء وجعل تحت بدروب سرداب تحت، فكنا ونحن صغار ندخل له من آخر الصحن في مدخل تدخل إلى زمزم أسفل، من أراد يغتسل بزمزم أو كذا أو يقف حتى عند بئر زمزم، لكن يكون بينك وبينه زجاج. ثم صار حتى هذا يسبب الزحام، فطمر هذا وصار الدخول له فقط للعاملين ونحو هذا من مكان آخر. ليس على كل حال هذا يعني هذا الباب كما رأيتم يعني باب مقابل لباب الكعبة تقريبا، مقابل لباب الكعبة تقريبا، والذي بين يدي هذا البناء الصغير هذا المقام، هذا المقام. فهذا هذه الجهة هي المستحب الدخول منها. وجه ذلك يقول العلماء إن وجه ذلك أن الإنسان إذا جاء إلى بيت إنسان فإنه لا يأتيه من خلفه، وإنما يأتي صاحب الدار من قبل الدار من المدخل. ولهذا استحب أن يكون الدخول للكعبة من هذا المكان لمن أراد أن يقف. ابن قاسم رحمه الله تعالى استطرد في بيان وجه ذلك في حاشيته على الروض في هذا الموضوع. قال ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله. طيب بقي دقيقة، بقي شيء الآن، الباب غير موجود، باب غير موجود ولا حتى علامة غير موجودة، ها ولا حتى علامة، لكن عرفت أنت الجهة. فهل يستحب للإنسان أن يتقصد الدخول من تلك الناحية، تلك الناحية حتى وإن لم يكن الباب موجودا؟ هذا ظاهر يعني كلام كثير من العلماء يقولون يتقصد الدخول، المراد أن يدخل من هذه الجهة، المراد أن يدخل من هذه الجهة. ولعل هذا هو الذي جعل يعني رئاسة الحرمين تجعل باب بوابة بني شيبة هذه أين؟ ها؟ إذا نزلت من الصفا تأتيك على اليمين. طيب فهل هي باب بني شيبة؟ لا، هو باب بإزائه. كنا نحن صغار كانوا يسمون هذا الباب باب السلام، باب السلام. والشيخ منصور في الكشاف قال يعني إنه هو المعروف بباب السلام، فيبدو أنه الاسم ليس جديدا، يعني تسميته بباب السلام ليس جديدا. حتى الشيخ الشويعي في شرح على الزاد ذكر أنه إذا كان الباب قد ذهب فربما يقال أنه يستحب تقصد الدخول من تلك الناحية، من تلك الناحية، يعني يحاول الإنسان أن يتقصد هذا فلعله يكون يصيب شيئا من سنته بذلك. طيب خلاص انتهينا كذا من العرض يا قاسم، أبعد الصورة عنه وهاتها هنا، شغل المشكلة. قال رحمه الله تعالى ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. يسن أن يقول عند دخوله يعني عند دخول المسجد، يعني عند دخول المسجد هذا الذكر. والأفضل أن تقول يسن أن يقول عند دخوله دعاء دخول المسجد، دعاء دخول المسجد، هذا أول شيء. ثم يأتي إلى ذكر الأشياء التالية. وقوله هنا بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، الله مفتح باب فضلك، ذكروا في أسباب الهداية. أسباب الهداية هذا كتاب لابن الجوزي، كتاب لابن الجوزي في العبادات الخمس، يعني ليس في سائر أبواب الفقه. ولعل قول الشيخ هنا ذكره في أسباب الهداية كأنه نوع من التبري، يعني الشيء كانوا يقول هذا أنا ما وقفت عليه، لكن ذكره ابن الجوزي في أسباب الهداية وخرج من الإشكال. صدر هذا الذكر بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، صدره وجدته في كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، ولعل ابن الجوزي استله من هناك، لعل ابن الجوزي استله من هناك، فإن ابن الجوزي له عناية بكتب الغزالي. ولماذا أقول لك أنا لعل الشيخ البهودي ذكره، يعني قال ذكره في أسباب الهداية يعني على هيئة التبري، عزاه حتى يخرج من الأذى. انظر ماذا قال في الكشاف، الكشاف لما قال سلوان يقول عند القليل، قال ما تقدم في باب المشي إلى الصلاة أو نحو هذا، يعني اللي هو الدخول إلى المسجد. ثم قال وقال في أسباب الهداية يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. قال فإذا رأى البيت رفع يديه بفعله صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي عن ابن جريج، رواه الشافعي عن ابن جريج. قوله رفع يديه، المراد برفع اليدين هنا رفع اليدين على هيئة الدعاء، على هيئة الدعاء، يعني بطول يديه إلى وجهه، يعني على هيئة الدعاء الأصل وليس دعاء الاستسقاء أو نحو هذا، فإن له صفة أخرى كما عرف. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد، قد نص عليه الإمام أحمد أنه يرفع يديه، حتى إنه ليس فقط نص عليه، لما سئل قال يعني يفعل كذا، قال ما أحسن هذا، قال ما أحسن هذا. قال فعلي صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جريج. هذه الرواية عن ابن جريج هي رواية مرسلة، هي رواية مرسلة، خرج البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما. قال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره. قبل هذا بعض العلماء ذكروا أنه يكبر إذا رأى البيت، ذكر بعض العلماء أنه يكبر إذا رأى البيت، وهذا فيه حديث عند البيهقي في السنن، هذا فيه حديث عند البيهقي في السنن. قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا اللفظ اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقوله إذا رأى البيت، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقوله إذا رأى البيت. ثم قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذه القطعة من الدعاء، هذه هي جزء من أثر ابن جريج الذي تقدم في أول شيء، هذه جزء من أثر ابن جريج الذي تقدم في أول شيء لما قال لفعله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. ثم قال الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك أهله، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وطجيتك لذلك، اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه القطعة ليست من الأثر المتقدم، ليست من الأثر المتقدم. وعندك في الحاشية تحت قال ذكره ابن قدامة في الكافي وعزاه للأثرم. الأثرم يعني صاحب السنن، سنن الأثرم، ولكن المشكلة أنه عزاه للأثرم وسنن الأثرم مفقودة، سنن الأثرم مفقودة، فلهذا لم يوقف عليه. وعلى كل حال أنت ترى أن الذكر المذكور فيه والدعاء المذكور فيه هو ذكر أولا ليس فيه محذور وهو مناسب للحال، والذكر إذا لم يكن فيه محذورا وكان مناسبا للحال فإنه يتسمح بالعمل به، خصوصا إذا ورد عن أحد من السلف، خصوصا إذا ورد عن أحد من السلف. والإمام أحمد والإمام الشافعي كتبا جملة من الأمور التي يعني كيف يفعل الإنسان في حال عمرته وحجته، يعني أشبه بالمنسك كما يقولون. طيب، وذكر جميعا هما الاثنان، ذكر جملة من الأذكار والأدعية بعضها وارد، أي أننا وقفنا عليه مسندا في ما وصل إلينا من الكتب والسنن والمصنفات وما إلى ذلك، وبعضها لم نقف عليه. لكن إذا دققت في الألفاظ تجد أنها ألفاظ في هذا الوصفات مناسب للحال ولا يكون فيه محذور، لا يكون فيه محذور. قال ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع باستحباب، يطوف مطبعا، مطبع معروف، وفي كل أسبوعه، نقول كل أسبوع، الأسبوع يبدأ من أي يوم؟ السبت أو الأحد، نقول أي في كل أسبوعه، يعني في سبعة الأشواط، أسبوع يعني سبعة أشياء، سبعة أيام هناك وهنا سبعة أشواط، في كل أسبوعه استحبابا. قال إن لم يكن حامل معذور بردائه، إن لم يكن حامل معذور بردائه، يعني يقول يسن له أن يطبع، يسن له أن يطبع. قال إن لم يكن حامل معذور بردائه، يعني لو كان معه طفل صغير مثلا وربطه، تعرفون في بعض الناس يجعلون الطفل كانوا في كيس كذا يربطونهم. طيب، فإن كان كذلك، إن حمل المعذور بردائه فإنه يعني تسقط عن هذه السنية لوجود العذر. قالوا الاتباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر. على كل حال هو معروف بالطباع، معروف. قال وإذا فرغ من الطواف أزال الاتباع، أزال الاتباع لأنه سوف يصلي حينئذ. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا هو المستحب، مستحب للإنسان أنه يبتدئ يعني فورا، يعني فورا، يعني منذ أن يصل لا يتأخر، لا يتأخر. بعض الناس إذا وصل ينشغل بأشياء أخرى، ينام كذا كذا، لا، المستحب للإنسان حيث وصل قرب مسجد الكعبة فالمستحب له أن يبادر بالطواف. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لكن لو فرض مثلا أقيمت الصلاة مثلا أو أقيمت صلاة جنازة وكذا فإنه يصلي ثم يبدأ. قال لأن الطواف تحية المسجد الحرام مستحبة البدء به ولفعله صلى الله عليه وسلم. قال يطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. حقيقة كلمة القدوم لعلها أوضح من الورود، ها؟ لعلها أوضح من الورود. على كل حال المستحب للقارن والمفرد أن يطوف طواف القدوم، وهذا طواف مستحب، هذا طواف مستحب، هذا القارن والمفرد. طيب، المتمتع أين هو؟ معروف يعني، ها؟ معروف؟ إيه، المتمتع معتمد، صح ولا؟ صح، المتمتع معتمد. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، لعلنا نتوقف عند هذا، كان توقف من هذا والله أعلم.